أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكر في المتن أن مش وقت ذكر في المتن أن الوكالة غير النيابة والإذن، فعندنا أمور ثلاثة: وكالة، إذن، نيابة. ما الفرق إذا لم تكن الوكالة عبارة عن إذن ونيابة؟ فما الفرق إذن بين الوكالة والإذن من ناحية، وبينها وبين النيابة من أخرى؟ أما بينها وبين الإذن فقد تقدم بالأمس أن الفرق بينهما من جهات: من جهة الوكالة عقد كما انتهينا إليه، بينما الإذن مجرد إيقاع يشبع حاجته الإيجاب، مجرد الإيجاب. اثنين، الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل. إذا صار وكيل عنك في أداء مهمة راح للبيت، أم الجهالة عاركت وياه، وهنا يقدر يشيل التلفون ويتصل بالموكل يقول له فسخته. أما الإذن حتى لو المأذون قال فسخته ما أسوي كذا، مرات عديدة قال ما يفيد، الإذن بعد باقي، فلو بعدين رجع جاز أمره. جيد، هذا هم فارق ثاني. الفارق الثالث: تصرف الوكيل إذا عزل ولم يعلم تصرف الواقع صحيح، بينما تصرف المأذون إذا سحب الإذن حتى لو ما وصل للسحب تصرف يكون فضولي مو صحيح، فضولي خلينا نقول إيه، لأن إذا ذاك بعدين قال ها سويت خب يلا أجزت كافي. هذا هم من ناحية أخرى، هذا تقدم الظاهر بالأمس. هسه الآن بين الوكالة والنيابة شنو الفرق؟ النيابة مثل أن واحد يجي يقول له يا أبويا مطلوب حاج تعالي أنت، وهذا مو وكالة بالنسبة عن ذاك. الحاج مو من الأمور التي تقبل الوكالة. هسه احنا راح يجينا إن شاء الله متى يمكن أن يكل الإنسان أمرا إلى غيره. هذا لابد فرد شيء قابل للوكالة، ومعرفته هذا من خلال العرف ومن خلال السيرة وكذا يفهم أنه هذا قابل ذاك مقابل، من خلال بعض الروايات لعله عم يستفاد أنه إذا هذا العمل الشارع يريده من عندك بخصوصك وما يصير أي. فالفرق بين الوكالة والنيابة: الوكالة الفعل ينتسب بعد أدائه ينتسب إلى الموكل، يعني الوكيل إذا أدى فرد شيء، إذا الوكيل راح باع الدار اللي وكل في بيعها نقول الموكل فلان باع داره، ما نجي نقول فلان لم يبع داره يا بشلون، لأن الوكيل باع إلى وباع بالنتيجة دار. أما إذا أدى نائب عن الشخص أدى النيابة ما نقول فلان زار، مثلا إذا أتى دزيت نائب عنك إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، زين إذا استفدنا من الأدلة النيابة هذا صحيح مو إلا عن الميت، فهنا ما يقولون جنابك زرت، أرسلت نائب يبقى هذا، أنت ما زرت ثواب حصلت، احنا مو نريد نقول ثواب ما حصلت، لكن مو انت زائر، مو انت حاج، مو انت. قال: واما مغايره الوكاله، وطبيعي النيابه على قسمين: تاره تكون تبرعيه مثل ما إذا افتهمت أن فلان هذا ما مأدي صلاة، ما مأدي كذا، من دون أن أستأجر أنا من ذويه عليها أنا أروح أنا أدي لها، هاي تبرعية زين. وأخرى لا، مو تبرعية، استجار، يستأجروني لأداء. تروح أنت إلى زيارة الإمام الحسين، مرة تتبرع عنه، مرة شنو الطالبنا تقول من اللي يطي جاي أروح أنا، من اللي يطي أنوب عنه، تفترق. فإذا تبرعي الوكالة لا، ما تقبل التبرع. ليش؟ لأنه عقد، العقد لازم يصدر. ماذا ذاك؟ التسليط، لازم من المسلط، من صاحب السلطنة يسلطك عدل، لأن الوكالة تسليط على أداء عمل أو أداء أمر. فلا بد أكو من المسلط ماذا؟ ضوء أخضر، مو ضوء أخضر هم قلبي، لا، يبرز ذلك حتى يصير عقد في البين. واضح؟ قال: وأما مغايرة الوكالة للنيابة فواضحة أيضا، إذ في الوكالة ينتسب الفعل إلى الموكل. نقول فلان باع داره، فلان تزوج، مع أنه اللي أجرى العقد شخص آخر، بخلافه في النيابة، فالحج الآتي به النائب لا ينتسب إلى المنوب عنه. ما نقول فلان حج، فلان أرسل نائبا، أرسل عنه نائب، أهدي له ثواب الحاج، وهكذا. بخلافه في مثل البيع الذي يأتي به الوكيل ينتسب إليه، فإنه ينتسب إلى الموكل. والنيابة قد تبقى تبر، يعني وقوعها عن عقدين، عن إجازتين، مو عقد عفوا، وقوع النيابة عن إذن أو طلبين، هذا منتهين منه. أريد نقول أكو نحو آخر، قسم آخر، وهو التبرعية. في الوكالة لا، ما أكو، كله لابد. والنيابة قد تقع تبرعية بخلاف الوكالة، فإنه لا يتصور فيها ذلك. التبرع ما يتصور. النكتة قلنا شنو؟ النكتة هي أنه تسليط، والتسليط لا يكون إلا من صاحب السلطنة، إجازة ضوء أخضر من صاحب السلطنة، إذن من صاحب السلطنة. فلذا يتم بال... وأما مشروعية الوكالة، خب أمر الآخر، أنه شنو الدليل على مشروعية الوكالة؟ الجواب: الوكالة سابق على، الوكالة أمرها سابق على الشرع. قبل الإسلام هي الوكالة موجودة، فإذا سيرة عقلاء يمكن أن يدعى ثبوتها، الشارع هم ما ردع عنها، فنستفيد ونستكشف الإمضاء. مضافا إلى أنه قد يقال بوجود بعض الأدلة الأخرى. هسه بعضهم حاول أن يستدل بآيات وردت في سورة الكهف أو في سورة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وبعضهم لا، ناقش الاستدلال بالآيتين، ولكن رضي بما دلت عليه بعض النصوص الروائية. نقرأ، ما بي فرد شيء جيد. قال: وأما مشروعية الوكالة فهي من البديهيات. جيد، لاستقرار سيرة العقلاء ونظامهم عليها. أصل الوكالة فرد أمر، شنو؟ نظم المجتمع قائم عليها. ماكو كل واحد هو يروح يتولى أمور، يدز له التاجر، يدز وكيل عنا، يدز كذا الموظف كذا، كل واحد دائم حتى بالهذا، حتى بدون ذلك. يعني انت لازم فرد شكل من الاشكال ماذا الصحح الوكيل. وفي صحيح معاوية بن وهب وجابر ابن يزيد، هذه صحيحة اسمه جابر ابن معاوية ابن مهب وجابر ابن يزيد، هذه يرويها الشيخ الصدوق بإسناده مرة عن جابر، بلي يرويها الشيخ الحر، يقول شنو الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب البجلي وجابر وجابر بن يزيد الجعفي. سند الشيخ الصدوق إلى هذين ما هو؟ سند الشيخ الصدوق إلى معاوية هكذا، لما ترجع إلى المشيخ يقول: وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن محمد ابن علي ماجيلويه، هذا شيخ رضي الله عنه تعالى عنه، عن محمد ابن يحيى العطار، هذا منه شيخ الشيخ الكليلي العطار، محمد بن يحيى العطار، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، هذا من مشايخ القميين، شيوخ القميين في زمانه، أي عن الحسن ابن محبوب، هذا الأشعري محترم جدا من أصحاب الإجماع، لعله من ذول الستة، أحد الستة، أحد الستات اللي، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي، وهذا بعد علم. هذه الرواية ما بيها إلا ما جيلويه، فإذا هذا لم يصدر توثيق خاص في حقه، فإذا أنت من كثرة رواياته، من كونه من مشايخ الإجازة، من ترضي الصدوق، من تمشي الرواية تصير صحيح، ولذا عبر بالصحيح، إذا لا مشكلة تصير. هذا سند الشيخ، سند الصدوق إلى معاوية بن وهب، سند الصدوق إلى جابر بن يزيد الجعفي، لا ذاك تعبان هواية تعبان. وما كان فيه عن جابر بن سريع عن هذا، وما كان فيه عن جابر بن يزيد الجعفي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه، فإذا هذا من حيث الراوي المباشر الشيخ واحد في الطريقين، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن عامر بن شمر، هذا تعبان، عن جابر بن يزيد الجعفي. السند الأول بما جيلويه، هذا مشترك، إذا تغلبت على ما جيلويه السند الأول يكفيك، إذا ما تغلبت على ما جيلويه كلا السندين ما يفيد. عن أبي عبد الله عليه السلام: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور، إمضاء يعني شنو؟ ومو إمزاء بالفارسي، إمضاء يعني شنو؟ فرد معاملة، فرد أمر عمل، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه، هاي تستفيد من عدها على أنه شنو؟ إذا فسخ الوكالة ولم يصل الإعلام أو لم يعلمه بعده، فالوكالة ثابتة، الوكالة ثابتة، إذا الوكالة ثابتة العمل اللي يصدر شي يكون همات صحيح، فالوكالة ثابتة الأبد حتى يعلمه، مو حتى يزيحه أي يخلعه، لا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. هو شو وقت وكالته نابذة؟ إذا أحسنت قال لك هذا. قبل ما ننتقل إلى أمور أخرى، قد واحد يريد يستدل بإحدى آيتين أولاهما وردت في سورة الكهف، الآية رقم 19 اللي بيها هكذا: وكذلك بعثناكم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هنا بعضهم قد يريد يستدل بهذه الآية، يقول شنو قوله تعالى فليأتكم برزق من أي وكالة، يعني وكيل عنكم يأتي بخبوس كذا. هذه وحدة. الثانية اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيكم يأتي بصيرا. انت مضمون أقول مضمون هذه هم اذهبوا بقميصي هذا، هذه هم وكالة. المؤلف ماذا يقول؟ ولك عليكم السلام ولكنه كما ترى، ما بهن ذن دلالة، لأن الأولية ابعثوا أحدكم بورقكم، هاي شنو وكالة من باب الوكالة أصلا، هي شنو معناها؟ شنو معناها؟ يعني واحد منهم قال ابعثوا، لو هذا أشبه بالإيحاء والإلقاء النفسي، ابعثوا واحد، ابعثوا أحدنا، يعني هذا جاي يتملص ذاك اللي يقول، يقول أنا ما أرى ترى، ابعثوا أحد هتشي، لو لا هذا إلقاء في النفس أنه يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أقذف ألقيه ضعيه في التابوت وأقذف، شلون ذاك هذا هم احتمال، احنا ما نريد نبحث خلصا تفسير، المهم هذه يا أهل يقراها ما يستفيد الوكالة، أبعد شيء إلى الوكالة. وكذلك ما ورد في سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام ماذا؟ اذهبوا بقميصي هذا، ما بي وكالة، من باب الوكالة عني عطوا على هذا، أصلا واضح هذا هو مو من الأمور اللي يقبل الوكالة حتى. على كل حال، وأما يبقى أوفوا بالعقود، أقدر أتمسك بها هنا في الوكالة أقول تدل على شرعيتها؟ أي صح نثبتين عقد، إلا أنه إذا قلنا أوفوا بالعقود مختص بالعقود اللازمة والوكالة قطعا ليس بلازم، فحينئذ من هذا الباب تكون أوفوا بالعقود غير ناظرة وشاملة. قال وأما عموم أوفوا بالعقود فلا يمكن التمسك به في المقام. ليش؟ لأن أوفوا بالعقود شنو معناه؟ قل لي يعني تبعد رتب الأثر، يعني يعني حتى لو ذاك قال كذا أنت رتب الأثر في بالعقد، يجب عليك الوفاء بالعقد. فإذا جيق هذا معناه شنو؟ لازم إحنا من المتسالم عليه كون الوكالة عقدا على جواز الوكالة وعدم لزومها. من أحكام الوكالة نقرأ ذني وبالأثناء إذا أكو فرد التوضيح أوضح ثم نأتي إلى المستند. جيد. من أحكام يعتبر في الوكالة الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما. إحنا لما انتهينا إلى أن الوكالة وليست عقد وليست كما قاله صاحب العروة، هنا تحتاج إلى إيجاب وقبول. حس هذا الإيجاب والقبول شنو حدود أيضا؟ وتتحقق بكتابة الموكل إلى الإشارة إلى أنه يا بتر الإيجاب لا يحتاج إلى لفظ ولا القبول يحتاج إلى لفظ، إذا كتب له الجواب قبلت كافي، بل إذا أشنو أشر إذا حاضر قدامك تصير أنت وكيلي، أنت وكيلي كافي، المناسب كافي. سليش النقطة تأتي إن شاء الله. وتتحقق بكتابة الموكل إلى الوكيل ولو كان في، يعني ولو لم تكن هناك موالات. خب تتحقق بكتابة الموكل إلى الوكيل متى ما قبل، مو بس قرأ هذا، إذا قرأ الرسالة وقال خل أنتظر أفكر بالقضية وباكر ما بين الطلوع أن أخذ خيرة وبعدين هذا عمات، يعني حتى الموالات بين ما قرأه في الرسالة وبين قبولها مو لازم. والمشهور عدم جواز التعليق فيها، المشهور مو أنا، المشهور وإن جاز في متعل، شنو يعني سيد هاشم متعلقها؟ يعني أقول لك أنت وكيلي الآن، لكن أنت لا تبيع الدار إلا يوم الجمعة، أو لا تبيع، أنت وكيلي في بيع الدار لكن كل يوم تدرس القضية تشوف إذا وصل سعره إلى كذا بيع، هنا أنا شنو؟ البيع معلق مو الوكالة. الوكالة من هسه ثابتة. هذا هم المشهور يقول لا تقبل التعليق، وهي من العقود الجائزة، ولكن الوكيل لو تصرف قبل بلوغه عزل الموكل يعني إياه وقع تصرفه. لا صحيح هذا بعدين. وتلزم متى ما تحقق نسوان بعضهن خو يخاف نسه هذا يتزوجها ويعيفها، خصوص إذا بمكان هي غريبة وكذا، فش تسوي؟ تقول له زوجتك نفسي بشرط، التفت لي ما أتذكر، بشرط أن أكون وكيلا، مو أن تجعلني أن أكون وكيلة. بس هو يقول نقطتي أنت قبلت قالهن تصير هي خلاص، مو على أن تجعلني وكيلة. مو إذا تجعلني وكيلة بعدين يقول ما أجعلت، مو حرام يقول ما يخالف، حرام ما يخالف، الدورة تعرّح قاضي جبرة للوفاء بالشرط وكذا، لا شرط النتيجة يسموه طبيعي. شرط النتيجة ياهو يقبل، شرط النتيجة ياهو ما يقبل، مو بكيفك انت، مو على أتزوجك زوجتك نفسي على أن شنو تكون زوجتك الأولى مطلقة، ما يصير. الطلاق يحتاج إلى صيغة، شرط نتيجة ما يقبل. إيه هذا ترى إيه مو يم ذاك، لا أتزوجك على أو زوجتك نفسي على أن أكون وكيلة عنك في طلاق إذا غبت شهرا، أو إذا تزوجت علي مثلا، أو إذا صرت نستجير بالله شنو متعاطي للمخدرات، أو إذا حبست يوما، أو بعد شاذن الشروط بعد تدرس فيها. فهي بمجرد أن يحبس نستجير بالله يوم حتى لو كان بحق إلها حقا وكيله. ويجوز أن شنو أقول لك وكيل بلا عزل، إذا كان شرط النتيجة ما يقدر يعزل مثلا، لا إذا مو شرط لهذا وكالة، وكالة يجعله وبلا عزل ابتداء وكالة يسوي بلا صحيح أو لا. قال وتلزم متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة، إذا كان في ضمن عقد لازم. والنكاح سان المثال اللي جبته شنو هسه إذا نسيت بعدين تجعله في بيع مثلا شنو خاتم في كذا، أبعتك الخاتم بشرط أن أكون وكيلة عنك، هاي ماكو هذا شو اسمه شي يسموه شي مستدرك، عندنا مستدرك الوسائل تبصرة إضافة ملحق، ذاك نست هناك نسى وهنا أنا. بس طبيعي لازم بالتراضي، مع التراضي بين مو إلزام. وإذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة مو ضمن عقد آخر، مو هي هي هي هي من هي هي بنفسها شنو هي؟ هي ضعيفة، ضعيفة هي الوكالة لأن جائزة مو لازمة. فإذا بضمن عقد الوكالة اشترطنا عدم العزل، ما لك حق أن تعزلني. بعضهم قال إيه كأنه إذا في ضمن عقد آخر هذا لازم، فش قد يستفاد في ضمنها نفسها باعتبار هي شنو من جاعها متزلزلة جائز. وإذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فقد قيل بلزومها أيضا، يعني تتحول إلى لازمة أي لا أي أي أحسنت. وتبطل بموت الموكل، بموت الوكيل كأنهم منتهين منه لأنه من خوته شنو يعني ابنه يقوم مقامه، وهذا لا يعتمد كأنه الموكل. احنا إذا واحد قال بع داري وذاك الوكيل يقدر يتصرف له. وتبطل بموت الموكل وجنونه وإغمائه، خروج عن صلاحية، عوده إلى الصبا ما عدنا، بالكذا يقولون عود الشيخ إلى الصبا وإلا ما عدنا. ها أه؟ قال حتى بعض الممات ما تمشي لا ما تمشي. هو لما يموت الاموال علما يصير ملك من. وتصح في كل ما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة. شنو الأمر اللي يجوز أن يوكل فيه شخص آخر إذا ما كان أكو غرض متعلق الشارع بغرض الشارع ما كان متعلق بإيجاده منك مباشرة؟ أحسنت. ويعرف ذلك من بناء العرف وارتكاز عادة بالروايات العلمة تستفيد هذا من ارتكاز المتشرعة تستفيد في الأمور العبادية في الأمور لا مو العبادية بناء العقلاء جيد. ولا يحق للوكيل التعدي عما حدد له. هذا واضح لو لا قلت لك اشتري بيئة أبو مليار أبو خمس مليارات ما تقدر تشتري ما تقدر تشتري يعني مو معنى على أنه ما وقع باطل وغير قابل للإمضاء هذا المقصود فضول يقع هذا المقصود. ولا يحق للوكيل التعدي في مورد البيع في موارد أخرى لعله يقع باطل مو تختلف لعله أقول. وتصح في كل ما ولا يحق للوكيل التعدي عما حدد له. قالت لا أريد شنو شاب تلقالي أبو 30 سنة هو لقالها أبو 28 سنة لا تقول بالأولوية القطعية فهنا يصير هذا شنو يصير فضولي بعدين. إلا إذا كان المفهوم عرفا أن المذكور هو من باب أحد الأفراد وليس من باب أبو 30 سنة يعني ما أريد أبو 70 سنة نجيب لي ولا أريد أبو 5 سنين أبو 28 سنة ما يضر إلا إذا فهم هكذا من باب أحد الأفراد. ولا يضمن الوكيل ما يتلف إلا إذا تعدى أو فرط فهي واضحة لأنه ولا تبطل بذلك وإذا أتعدى أو فرط همات لا تبطل وكالته الوكالة بالعزل مو بالتعدي والتفريط. وعند الاختلاف في تحقق التعدي والتفريط يؤخذ بقول الوكيل مع يمينه طبيعي إذا دائما لما نقول يؤخذ بقول فلان يعني إذا لم يكن تكن بين للآخر لما نقول يؤخذ بقول فلان معناه على أنه كان هذا هو المنكر ودائما المنكر مرتبته متأخر عن المدعي. إذا المدعي عنده بينة بعد ما توصل النوبة إلى حلف وإذا ما عنده حينئذ انتصر هذا فرد تعبير دارج. والمستند في هذه الأمور أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق الوكالة فلأنها السهنة أنا بعد ما شفت بدلها المؤلف فلبداهة لعله شنو أكو اختلاف ما أدري إيه مو بذهني إيه. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليها عليهما المهم شو سويته شو تجيبون أنت والوكيل إيجاب وقبول هسا لفظ أو غير لفظ اللفظ لفظ ماضي مضارع المهم ما يؤدي الغرض ليصدق عليه وكالة أو عقد وكالة حتى يكون مشمول لما يدل على إمضائه. بعد لا تجيب لا تأخذك الكذا ما أدري السجع له بعد تقول لي يصدق أوفو معنى قبل شوية قلنا أوفو مو دليل على المشروعية والإمضاء تفتت. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل شر هو دليل الشرعية شنو إذا سير أخو إطلاق ما أكوش لازم تقول فلسعة دليلها السيرة وسيعة أحلف بالعباس السيرة الممضات شو تكون وسيعة يعني بحيث تعم الوكالة بشتى مصاديقها وأفراد إيجابها وقبولها. وإذا تجيب دليل لفظي موجبنا إحنا هاي صحيحة معاوية و جابر بن يزيد، فلازم تقول لإطلاق. إيه لأن هناك لفظ بعد إطلاق. جيد. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض تحققها. أنت لازم تفرض أما أنها تتحقق بالمضارع حتى بعدين تجي تمسك بالإطلاق. هم الإطلاق فرع شنو؟ صدق موت لولا لازم يصدق عليه وكالك ولازم توقف. ومنه يتضح الواجب في تحققها بالكتابة. هنا أنا تحققها بالكتابة لعله يعني شنو في تحقق الوكالة بالكتابة، يعني صحتها بالكتابة. ليش؟ لأن يصدق إذا أنا كتبت وكلت وكأنت ما كتبت قبلته، فهنا أنا عرفان شي يقولون تحققت الوكالة. يحتاج إلى نحتاج فقط إلى إمضاء. قل مفروض دليل الإمضاء هم مطلق لولا يعم هذا الفرد لولا يعم كان. لأن الإمام هناك سلام الله عليه ما قال من وكل رجلا بلسانه بالألفاظ، موكل سواء كان بالكتابة بالإشارة مفروض مطلق دليل الشرع. واضح هذا؟ أسا إذا فرد واحد ادعى قال على أنه إذا بالكتابة ورسالة وهي موالات هاي هو راح تطول القضية، خصوص بذاك الزمان شهر سهنانة لعله بعض الأوقات أسرع من اللفظ الواتساب، وهذا إذا انترنت فعال مو بشكلي فحينئذ شنو موالات راح تفوت. نقول لك سداقف شنو الدليل على اعتبار الموالات في كل عقد بما فيه ال؟ قال والتسالم على اعتبار الموالات في العقود إن فرض وجود تسالم. فإذا أكو دغدغة يستفاد أنه في التسالم، إن فرض تحققه تحقق التسالم فلا يجزم بشموله للوكالة إذا من احلف بالعباس أنه مو شامل إن لم يدع الجزم بعدم شموله لا عدم شمول التسالم لا. هو يكفي سيدنا يكفي شنو التسالم باعتبار كونه دليل لبي مو لفظي. أنا الشك في أنه يصدق أو لا يصدق، احنا أكثر من هذا نقول نحلف أنه لا يصدق غير متحقق التسالم في الوكالة. هو احنا ما نحتاج إلى حلف، ما نحتاج إلى جزم أن التسالم ما يشمل الوكالة، لأن يكفينا التشكيك. لأن مو دليل لفظي، إذا دليل لفظي شوف إذا دليلك هذه الرواية الصحيحة ما تقدر تقول والله أنا أشك في أنه، هذا ما يفيد. إذا كان دليل الموالات، أنا اشتباه قلت هاي الصحيحة، إذا كان دليل على الموالات يعني عدنا فرد دليل قال عليه السلام في صحيحة معاوية أفرض ابن وأب قال أبو عبد الله عليه السلام، هذا خيالي يعني وهم شي يقولون فرضي، قال عليه السلام الموالاة معتبرة في العقود أو في العقد، جيبها ما الله إطلاق يصير سواء العقود ألف ولام. أخاف تقول لي شنو لا ألف ولام وهي الجمع هذا عموم، فبالعموم أنا سب الإطلاق لحد أطبقه لأن قال إطلاق عبار. هنا أنا أكو مجال تقول إذا شكيت أنه عقد الوكالة معتبرة بالموالات أو لا أتمسك به من بإطلاق أحسن. أما إذا الدليل هو السيرة أو التسالم أو الكذا مجرد أن الشوك ما دام دليل لبي ماكو إطلاق حتى تتمسك به. إحنا أكثر من هذا نقول مو بس نشوك نقدر نجزم بأنه غير معتبرة في موالات في يعني شك في شرطية شنو شك في شرطية هاي. وأما عدم جواز التعليق، إذا أقول لك التعليق شنو أقول وكلتك في بيع داري إن جاء أبي، يعني إن جاء أبي فأنت وكيلي. أصل الوكالة علقتها مو البيع، مو متعلق الوكالة. ذاك قلنا ما بي مشكلة يجينا إن شاء الله. خب هذا البعض ادعى أنه الوكالة شأنها شأن بقية العقود لا تقبل التعليق. شلون البيع ما يقبل؟ هذا ما يقبل. نقول لأبويا تعال شنو دليلك على أن الوكالة والبيع لا تقبل؟ إذا أكو دليل يعم الجميع فالمناسب ما ذكرت، وإذا كان دليل يختص بالبيع فما تقدر تتعدى إلى إلغاء الخصوصية، مشكل. وإذا كان الدليل مو لفظي أصلا حتى نقول مختص أو ما مختص، وإنما إجماع أو تسالم، فهذا القدر باعتبار عدم وجود إطلاق القدر المتيقن منه غير الوكالة البيع، ذاك تقدر تقول قدر متيقن. أما الوكالة فما مشمول الإجماع لأنه مو دليل لفظي وإطلاق حتى تتمسك به. فلما مشكوك فما تدري هسه هل يشترط في، شوف شلون جاي أمشي، هل يشترط في الوكالة صحة الوكالة عدم التعليق التنجيز؟ الجواب إذا انباوع إلى إطلاق الدليل مالتها إمضاء دليل شرعيتها، ذاك مقيد قايل بأنه يا بتر الوكالة صحيحة مثل صحيحة معاوية، قايل من وكله ولم يعلق لولا بمقتضى الإطلاق حتى لو هذا مقتضى الإطلاق. خلينا نشوف أكو مقيد، الإجماع يصلح مقيدا، مو الإجماع مو دليل لفظي حتى تقول شنو ناظر إلى الوكالة. فأصلا الإجماع إحنا نشك أنه يصلح قيدا أو بلحاظ أدلة البيع، لا ما نشك لأن قدر متيقن البيع، قدر متيقن النكاح مثلا، أما الوكالة مو قدر متيقن. فعندك إطلاق، المقيد ما محرز وجودا، فتبقى أنت عندك مجال أن تتمسك بمن؟ بالإطلاق. ما لم تتيقن المقيد المجال مفسوح أمامك أن تتمسك بمن؟ بالإطلاق. في موردنا ما كان حتى إذا كان إجماع مطلق، لا مو إذا تقول في مطلق العقود يعني غير هذا، لو أكو إطلاق في معقد الإجماع لو ما أكو في كل معقد، لا مو إذا أكو شنو لما تجي تدرس المجمعين تشوف الأول قال يشترط التنجيز في كل عقد، الثاني هم كذلك، الثالث هم كذلك، هذا صار إطلاق في معقد الإجماع، وهذا يعم الوكالة هم. لا احنا شنو اكو يقولون على انه يا بشنو اجماع على اعتبار التنجيز في امان الله، ماكو بعد في كل عقد في ما ادري كذا، في فرد شيء مجمل بحيث يعود مجملا، هنا انا بعد ما تقدر تتمسك بهذا الدليل، فانت لا ترفع اليد عن اطلاق دليل الشرعية لاجل شنو دليل مشكوك القيدية انه يصلح قيدا او لا. واضح أظن الفكرة وضحت بعد. إذا ما أكو شيء قولوا. سابقا المصنف قال إن هذا الدليل كان وارد في بيان أصل من تشريع الوكالة. لا هسه إحنا مو أصل التشريع. نستفيد منه التشريع. أنت شوف لما دليل يجيك سأقم الصلاة إذا ناظر إلى، أصلا أكو رواية تقول إذا وقفت للصلاة فقل الله أكبر مطمئنا ثم قل كذا ثم قل كذا ثم قل كذا، فهو لمن جاي بين الأفعال ويعني مشرع والعباس. إذا واردة في التشريع ما تقدر تتعدى إلى شيء آخر، أما إذا واردة في شيء آخر تقدر تستفيد التشريع. إحنا ذيك الرواية استفدنا التشريع، ما قلنا أنها مختصة للتشريع فقط، مو لسانها لسان الوكالة جائزة حتى تقول هاي ما بها إطلاق لأنه ناظرة إلى فقط شرعية الوكالة، لا جاي تقول من وكل رجلا على إمضاء أكثر من هذا، واضح لو لا؟ مرة الرواية واردة فقط نستفيد التشريع أكثر من عند مشكوك، ومرة لا هي واردة في غير التشريع. وهذا بعد شنو لما يقول لك إذا ركعت كذا في الصلاة، يعني الصلاة شو تكون؟ وشرعية الركوع شرعي. قال: وأما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها فقد علل مو في لا في لا في أحسنت، فقد علله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بكلا قسمين، يعني الإجماع المحصل والأحسنت. أشرحن له وأفحات. خب، على عدم جواز التعليق في مطلق العقود هكذا إجماعك على ويمكن أن يقال لا يمكن الجزم بشمول الإجماع المذكور لمثل الوكالة. ما بدر أحلف بالعباس أن الإجماع ليش؟ لأن مو دليل، هو مو دليل لفظي حتى أتمسك بإطلاقه. والقدر وماكو إطلاق في معقد الإجماع حتى لازم نقول. والقدر المتيقن من الإجماع ياهو هو البيع والإجارة وما شاكلهما، قول النكاح الكذا. المهم المهم ما أقدر أقول يعم الوكالة سجد هناك يدخل قدر متيقن مو مهم عندي الساعة. وما شاكلهما من المعاوضات كما نبه عليه السيد اليزد، ومعه يعود إطلاق دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك به. وأما جواز التعليق في متعلق الوكالة، أوكلتك من الآن أنت وكيل لكن يوم الجمعة أو لما تغلى الأسعار بيع الدار. قال: وأما جواز التعليق في متعلق الوكالة دون الوكالة دون أصله، كما إذا قال الموكل أنت وكيلي من الآن في بيع داري متى ما ارتفع سعرها، فواضح هذا ما بمشكلة. ليش؟ لأن ذاك الإجماع، لأن الإجماع على عدم جواز التعليق، ذاك التعليق على أصل الوكالة مو على المتعلق. ذاك الإجماع قائم على أنه بويا لازم تنجز الوكالة مو المتعلق. واضح له لا؟ يعني ما أجمع عليه إحنا ما علقنا، وما علق عليه ليس أعيد هاي العبارة لو واضحة، ما أجمع عليه ليس معلقا، الوكالة احنا ما علقناها أصل الوكالة، وما علق وهو متعلق التعليق لا إجماع على بطلان اعتبار أنه لابد أن يكون منجز. أعيد لو واضح صار. قال: فواضح لأن الإجماع على عدم جواز التعليق في الوكالة إن ثبت فهو ناظر إلى تعليق الوكالة نفسها دون حالة التعليق في متعلقها مع فرض إطلاقها. لا أقل لا أقل لا أقل من كون ذلك هو القدر المتيقن. القدر المتيقن التعليق شنو؟ القدر المتيقن من الإجماع أن أصل الوكالة لا تصلح لل، أما متعلق مشكوك. قل من مشكوك أقدر أستدل بإطلاق، أستند إلى إطلاق، أتمسك بإطلاق أحسن دليل الشرعية. قال: ولا أقل من كون ذلك هو القدر المتيقن. ذلك ياهو تعليق تعليق تعليق أصل الوكالة هو القدر المتيقن منه، فيعود دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك بإطلاقه بلحاظ من؟ بلحاظ المتحسن. وأما أن الوكالة إلى ظاهرا بل تسمحوا لي هذا همات ما بي هذا فرد شيء. قال: وأما أن الوكالة من العقود الجائزة وليست من العقود الله فقد ادعي عدم الخلاف فيه، وصحيح معاوية وجابر المتقدم واضح الدلالة على ليش؟ لأن قال الوكالة تبقى تصحح العمل اللي يجيب الوكيل إلى أن يعلمه، يعني يقدر يبطل وكالته حتى يعلمه، يعني يقدر يبطل الموكل، وهذا معناه هو الجواز. أعيد لو واضح صار. ها هذه سنستفيد احنا من عدها الجواز بالمعنى شنو في الجمله، لا بالجمله صحيح من هذه لا من غير راي. حتى يعلمه يتم العقد، ها حتى يعلمه يتسلسل معه حتى يعلمه اي يعلمه بعدين عزل عزل عزل اي. واما ان الوكاله من العقود الجائزه فقد ادعي عدم الخلاف فيه، وصحيح معاوية وجابر المتقدم واضح الدلالة على ذلك، إلا أنه خاص بتراجع هاي إلك سيدنا الموكل، فلا بد لو تقول إذا كانت جائزة بلحاظ الموكل فقط عن هي جائزة أيضا، من باب لم يفصل الفقهاء بين هذين، لو تجيب لك فرد شيء آخر المهم أي تمشي. قال فلا بد من ضم عدم القول بالفصل أو دعوى تنقيح المناط يعني وإلغاء الخصوصية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بين تراجع الموكل وتراجع الوكيل، يعني بين عدم لزومها جوازها بلحاظ الموكل وجوازها بلحاظ الوكيل. إذا قلنا جائزة هي من جهة الموكل فهي جائزة أيضا من جهة الوكيل، وإذا قلنا من جهة الوكيل من ذاك الطرف ليست جائزة بل لازمة، لازم تقول هم من جهة الموكل. أحسن لم يفصل يرحمكم الله.